بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، الكنوز المالية في الفرائض الجلية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الثالث. قال رحمه الله: باب الجد والإخوة. السؤال السادس عشر: ما المراد بالجد؟ وما المراد بالإخوة؟ وما الحكم إذا اجتمع الجد والإخوة؟ وما الفرق بين الجد والأب؟ وتعرض الخلاف مع بيان ما تستحضره من حجج للفريقين والترجيح لما ترى. الجواب: المراد بالجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكور، والمراد بالإخوة الأشقاء والإخوة لأب. ومسألة الجد والإخوة اختلف العلماء فيها، فقيل إن الجد لا يسقط الإخوة، وعليه جماهير الأصحاب، وهو قول علي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله، لأن الأخ ذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالابن، ولأن ميراثهم ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع، وما جد شيء من ذلك، ولأنهم تساووا في سبب الاستحقاق، فإن الأخ والجد يدليان بالأب، فالجد أبوه والأخ ابنه، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل ربما كانت أقوى منها، فإن ابن الابن يسقط بتعصيب الأب. ولذلك مثله علي رضي الله عنه بشجرة أنبتت غصنا فانفرق منه غصنان، كل منهما أقرب منه إلى أصل شجرة. ومثله زيد رضي الله عنه بواد خرج منه نهر فافترق منه جد، ولأن كل منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي. والقول الثاني أن الجد يسقط الإخوة، وذهب إليه كثير من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبه قال ابن عباس وابن الزبير، وروي ذلك عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم، وحكي عن عمران بن حصين وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم، وعطاء وطاووس وجابر بن زيد، وبه قال قتالة وإسحاق وأبو ثور ونعيم بن حماد وأبو حنيفة والمزني وابن شريح وابن اللبان وداود وابن المنذر رحمهم الله، واختاره ابن بطة وأبو حفص البرمكي وأبو حفص العكبري والشيخ تقي الدين رحمهم الله، وصاحب الفائق قال في الفروع وهو أظهر، قال في الإنصاف وهو الصواب لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. والجد أولى من الأخ بدليل المعنى والحكم، أما المعنى فإن له قرابة إيلاد ويعصبه كالأب، وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت يسقط الأخ دونه، ولا يسقطه أحد إلا الأب، ولأنه لا يقتل بقتل ابن ابنه، ولا يحد بقذفه، ولا يقطع بسرقة ماله، فدل ذلك على قربه. قلت من الأدلة على ذلك قوله تعالى: كما أخرج أبويكم من الجنة، وقوله: ملة أبيكم إبراهيم، وقوله: واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقوله: أنتم وآباؤكم الأقدمون، وفي حديث المعراج: هذا أبوك آدم وهذا أبوك إبراهيم. وقال الفرزدق: يتحدى جريرا: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. واختلف القائلون بتوريثهم بكيفية توريثهم، واختار هذا القول ابن القيم رحمه الله، وساق لترجيحه 20 وجها في المجلد الأول من إعلام الموقعين. قلت: ولا شك أن من ورث الجد وأسقطهم هو أسعد الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض، بل فاز بأدلة الكتاب والسنة فيما أرى، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإذا اجتمع الجد والإخوة فعلى القول بأن الجد لا يسقط الإخوة، فله معهم إحدى حالتين: الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض، الثانية أن يكون معهم صاحب فرض. فإذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض فللجد معهم 3 حالات: الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وإن حصروا في 5 صور: الأولى جد وأخ، المسألة من 2 للجد 1 وللأخ 1، وهذه صورتها. الجد واحد، الأخ واحد، والمسألة من اثنين. الثانية جد وأخت، المسألة من ثلاثة، للجد اثنان وللأخت واحد. الثالثة جد وأختان، المسألة من أربعة، للجد اثنان وللأختين اثنان، لكل واحدة واحد. الرابعة جد وثلاث أخوات، المسألة من خمسة، للجد اثنان ولكل واحدة واحد. الخامسة جد وأخ وأخت، المسألة من خمسة، للجد اثنان وللأخ اثنان وللأخت واحد، وضابط ذلك أن يكون الإخوة أقل من مثليه. الحالة الثانية أن يستوي للجد المقاسمة وثلث المال ويعذر عنه بالمقاسمة، وضابطها أن يكونوا مثليه، وينحصر ذلك في ثلاث صور. الأولى جد وأخوان، المسألة من ثلاثة، للجد واحد ولكل أخ واحد. الثانية جد وأخ وأختان، المسألة من ثلاثة وتصح من ستة، للجد اثنان وللأخ ولكل أخت واحد. الثالثة جد وأربع أخوات، المسألة من ستة، للجد اثنان ولكل أخت واحد. الحالة الثالثة أن يكون ثلث المال أحظ للجد من المقاسمة فيأخذه فرضا، وضابطها أن يكون أكثر من مثليه ولا تنحصر صورها. وإليك بعض الأمثلة: جد وخمس أخوات، المسألة من ثلاثة وتصح من خمس عشر، للجد خمسة ولكل أخت اثنان. مثال آخر: جد وثلاثة إخوة، المسألة من ثلاثة وتصح من تسعة، للجد ثلاثة ولكل واحد من الإخوة اثنان، ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذوي الفرض. وأما إن كان معهم صاحب فرض فأكثر فله مع الإخوة عدة حالات: الأولى أن تستغرق الفروض جميع المال، وحينئذ يسقط الإخوة لأنهم عصبة. أما الجد فلا يسقط، بل يفرض له السدس ويزاد في عول المسألة. مثال ذلك: زوج وبنت وبنت ابن وأم وجد وأخ شقيق، مسألتهم من 12، للزوج منها الربع 3، وللبنت النصف 6، ولبنت الابن السدس 2، وللأم السدس 2، وقد عالت إلى 13، فيسقط الأخ ويعطى الجد السدس اثنان، وتعول إلى 15. الثانية أن يكون الفاضل عن الفروض أقل من السدس، وحينئذ يسقط الإخوة ويكمل للجد السدس، وتكون المسألة عائلة. مثال ذلك: زوج وبنت وبنت ابن وجد وأخ، المسألة من 12، للزوج الربع 3، وللبنت النصف 6، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللجد اثنان سدس، ويسقط الأخ وتعول المسألة إلى 13. الثالثة أن يكون الباقي بعد الفروض هو السدس فقط، وحينئذ يأخذ الجد ذلك السدس المتبقي لأنه فرضه، ويسقط الإخوة. مثال ذلك: بنت وبنت ابن وجدة وجد وأخ شقيق، المسألة من ستة، للبنت النصف ولبنت الابن السدس واحد تكملة الثلثين، وللجدة السدس واحد والباقي للجد، ويسقط الأخ. الرابعة أن يكون الباقي بعد الفروض أكثر من السدس، ففي هذه الحالة يعطى الجد الأحظ من ثلاثة أمور: المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال. وتفرع عن هذا التخيير سبع صور: الأولى لما تكون المقاسمة أحظ للجد زوج وجد وأخت، المسألة من ستة، للزوج النصف 3، والأحظ للجد المقاسمة له 2، وللأخت 1. الثانية لما يكون ثلث الباقي خير له، جد وجدة وخمسة إخوة من 18، للجدة 3 أسهم وللجد ثلث الباقي 5، ولكل أخ سهمان. الثالثة لما يكون سدس المال أحظ له، زوج وجد وجدة وثلاثة إخوة أشقاء، المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللجد السدس 1، وللجد سدس جميع المال وهو 1، والباقي للإخوة. الرابعة لما تستوي فيه المقاسمة وثلث الباقي، زوجة وجد وأخوان، المسألة من أربعة، للزوجة الربع ويستوي للجد المقاسمة وثلث الباقي وهما أحظ له من السدس، فإن قاسم أخذ واحدا وإن أخذ ثلث الباقي أخذ واحدا ولكل أخ واحد. الخامسة لما تستوي له المقاسمة وسدس جميع المال، زوج وجد وجدة وأخ، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللجدة السدس واحد وللجد واحد بالمقاسمة أو سدس جميع المال وللأخ واحد. السادسة أن يستوي سدس جميع المال وثلث الباقي، مثال ذلك زوج وجد وثلاثة إخوة، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة ويستوي للجد سدس جميع المال وثلث الباقي وهما له أحظ من المقاسمة. السابعة أن تستوي له ثلاثة الأمور، المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال، مثال ذلك زوج وجد وأخوان لغير أم، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللجد واحد والباقي للإخوة. السؤال السابع عشر، تكلم بوضوح عن معاني وأحكام ما يلي: الجد مع الأخوات، المعادة متى تكون، وكم مسائلها، وما هي، وما هي الأكدرية، ولما سميت بذلك، وكم أركانها، وما هي، وما صفة قسمتها، وما هي الزيديات الأربع، وما هي أمثلتها، وما هي الخرقاء والمسبعة والمسدسة والمربعة والمخمسة. جيم: الجد مع الأخوات كالأخ في السهم، فله مثلا مثل مال الأخت، وفي الحكم فهي معه عصبة بالغير، إلا أنه يخالف الأخ بأنه باجتماعه مع الأخت لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس، مثال ذلك أم وأخ وأخت، المسألة من ستة، للأم السدس والباقي للأخ وأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو كان بدل الأخ جد صار للأم الثلث. ومعنى المعادة أنه إذا كان مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، عد الإخوة الأشقاء الإخوة لأب كأنهم أشقاء ليزاحموا الجد، فإذا أخذ الجد حظه ورثوا كأن لم يكن معهم جد، وهذا فيما إذا احتاج الشقيق لعد، وهذا فيما إذا احتاج الشقيق لعد ولد الأب ككون الشقيق أقل من مثلي الجد. أما إذا كان الشقيق مثليه كجد وأخوين لأبوين وأخ لأب فلا معادة، لأن الجد هنا لا يقاسم ويأخذ ثلث المال فلا فائدة لعده. ثم يأخذ الشقيق ما بيد ولد الأب، إنما عده عليه لأن الجد والد، فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم، ولأن ولد الأب يرثون معه إذا انفردوا فيعدون عليه مع غيرهم كالأم، بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم فلا يعدون عليه. ثم بعد عدهم أولاد الأب على الجد وأخذ الجد نصيبه، يرجعون إلى المقاسمة على حكم ما لم يكن معهم جد، فإن كان أولاد الأبوين ذكرا فأكثر أو إناثا أخذوا من أولاد الأب ما حصل لهم، لأن أولاد الأبوين أقوى تعصيبا من أولاد الأب فلا يرثون معهم شيئا كما لو انفردوا عن الجد. مسألة: جد وأخ شقيق وأخ لأب، المسألة من ثلاثة، للجد ثلث وللشقيق ثلثان، الثلث الذي حصل له وثلث الذي حصل لأخيه. مسألة ثانية: زوجة وجد وأخ شقيق وأخ لأب، مسألتهم من أربعة، للزوجة ربع المال واحد وللجد ثلث الباقي واحد وللشقيق النصف اثنان، وسقط ولد الأب. مسألة: جد وشقيقة وأخت لأب، المسألة من أربعة، عدد رؤوسهم، للجد سهمان لأن المقاسمة إذن أحظ له، وللشقيقة سهمان لأن كل أخت لها سهم ولا شيء لولد الأب، فترجع الشقيقة على أختها وتأخذ ما في يدها لتستكمل فرضها وهو النصف، كما لو كان مع الأختين بنت فأخذت البنت النصف وبقي النصف، فإن الأخت لأبوين تأخذه جميعه وتسقط الأخت لأب. وترجع المسألة المذكورة بالاختصار لاثنين، للجد سهم وللأخت لأبوين سهم، وإن كان للشقيق أختا واحدة مع جد وولد أب فأكثر ذكرا أو أنثى، وفضل بعد حصة الجد أكثر من النصف فتأخذ تمام فرضها النصف كما لو لم يكن جد، وما فضل عن الأحظ للجد وعن النصف الذي فرض لها فهو لولد الأب واحدا كان وأكثر ذكرا أو أنثى. ولا يتفق أن يبقى لولد الأب بقية بعد نصيب الجد والنصف الأخت لأبوين في مسألة فيها فرض غير السدس، لأنه لا يكون في مسائل المعادة فرض إلا الثلث أو الربع أو النصف، لأن الثلث إنما هو للأم مع عدم الولد، والعدد من الإخوة والأخوات، والثلثان للبنت أو بنات الابن، وثمن للزوجة مع الولد، ولا معادة في ذلك. وإذا انتفى الثلثان والثلث والثمن بقي النصف والربع والسدس مع الربع، متى كانت المقاسمة وحظ له بقي الإخوة أقل من النصف فهو لولد الأبوين، وإلا وجب أن يكون للربع للجد، وإلا وجب أن يكون الربع للجد لأنه ثلث الباقي. ولا يجوز أن ينقص عنه فيبقى للإخوة النصف وللشقيقة لأنه فرضها، ولا يبقى لولد الأب شيء، فوجب إن كان فرض أن لا يكون غير السدس، وإن لم يكن في مسائل المعادة فرض لم يفضل عن الأخت الأبوين مع ولد أب وجد أكثر من السدس، لأن أدنى ما للجد ثلث وللأخت النصف والباقي بعدهما هو السدس، فجد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب فالمسألة من ستة، لأن فيها نصفا وثلثا وما بقي للجد ثلث المال اثنان وللأخت نصف المال ثلاثة، ويبقى لولد الأب سدس واحد على ثلاثة لا ينقسم ويباين، فاضرب الثلاثة في الستة تصح من 18. للجد ستة وللأخت لأبوين تسعة وللأخت لأب سهم وللأخ لأب سهمان، وكذا جد وأخت لأبوين وثلاث أخوات لأب تصح من 18. للجد ستة وللتي لأبوين تسعة وللباقيات لكل واحدة سهم، ومن ذلك الزيديات الأربعة إحداهن العشرية، وهي جد وأخت شقيقة وأخ لأب أصلها خمسة، عدد رؤوسهم للجد سهمان وللأخت النصف سهمان ونصف والباقي للأخ، فتنكسر على النصف، فاضرب مخرج اثنين في خمسة فتصح من 10. للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ لأب واحد. الثانية العشرينية، وهي جد وأخت شقيقة وأختان لأب أصلها من عدد رؤوسهم خمسة، للجد سهمان وللشقيقة ثمان ونصف لكل واحدة من الأختين لأب ربع سهم فتنكسر على الربع، فاضرب مخرج أربعة في خمسة فتصح من 20، للجد ثمانية وللشقيقة عشرة ولكل أخت لأب واحد. والثالثة مختصرة زيد، وهي أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، للأم الثلث لوجود العدد من الإخوة، وللجد ثلث الباقي لأنه أحظ له، وللأخت لأبوين النصف لأنه فرضها والباقي لولد الأب على ثلاثة، فالمسألة من 18، للأم ثلاثة وللجد خمسة وللشقيقة تسعة، يبقى لولدي الأب واحد لا ينقسم عليهما، فاضرب ثلاثة في 18 تبلغ 54، للأم ثلاثة مضروبة في ثلاثة تبلغ تسعة، وللجد خمسة تضرب في ثلاثة تبلغ 15، وللشقيقة تسعة تضرب في ثلاثة تبلغ 27، وللأخت للأب واحد يضرب في ثلاثة بثلاثة، للأخ اثنان ولأخته واحد. وسميت مختصرة زيد لأنه صححها من 108، وردها بالاختصار إلى ما ذكر، وبيان ذلك أن المسألة من مخرج فرض الأم ستة، للأم واحد يبقى خمسة على عدد الرؤوس ستة، الجد والإخوة لا تنقسم وتباين، فتضرب عددهم في ستة في أصل مسألة ستة تبلغ 36، للأم ستة وللجد عشرة وللشقيقة 18، يبقى سهمان لولد الأب على ثلاثة لا تنقسم وتباين، فتضرب ثلاثة في 36 تبلغ 108، ومنها تصح للأم 18 وللجد 30 وللشقيقة 54 وللأخ لأب 4 وللأخت لأب سهمان، والأنصباء تتفق بالنصف فترد المسألة إلى نصفها ونصيب كل وارث إلى نصفه، فترجع إلى ما ذكر أولا، ولو اعتبر للجد ثلث الباقي لصحة ابتداء من 54. لغز في مختصرة زيد رضي الله عنه: ماذا تقول وأنت المرء نعرفه مقدم من ذوي الأفهام أن ذكر، فقه وعلم وآداب ومعرفة، وشاعر مفلق في القوم إن شعروا في مرأة قصدت قوما قد اجتمعوا لقسم ميراث ميت ضمه الحفظ. قالت لهم إنني حبلى ومثقلة، والوضع مني قريب الأمر فانتظروا، فإن وضعت ابنة لم تعط خردلة من إرثكم، وكذا إن جاءني ذكروا، وإن ولدت ابنة وابنا معا ظفروا بنصف تسع، وفيما قلتم اعتبروا. بين لنا كيف هذا، إنه غلق والقول فيه شديد ضيق عاسر، وأنت مفتاحه فافتح تلق به أجرا جزيلا وشكرا ليس يحتقر. قرينة المرء في الدارين معرفة، فيا له شرف باد ومفتخر. الجواب: هذا امرؤ مات عن أم وعرس أب، حبلى وجد ضعيف مسه الكبر، وثم أخت له لم ترق عبرتها من أمه وأبيه دمعها درر. فإن أتت هذه الحبلى بجارية فالسدس للأم فرض ليس يحتقر، ونصف ما قد بقي للجد يأخذه، ونصف ذلك فرض الأخت يعتبر، لكن تفوز به تلك التي تسمت بالأم والأب ممن ضمه الحفر، والثلث للجد بعد الفرض يأخذه، وما تبقى لها إن جاء ذا ذكر. وإن تكن قد أتت بابن وجارية فتأخذ الأم سدسا حكم ما ذكروا، وثلث ما قد بقي للجد يأخذه، ونصف كل ففرض الأخت معتبر، ويفضل الآن نصف التسع بينهما إرثا صحيحا، ولكن قسمه عاسر، فاضرب ثلاثتهم في الأصل مصطبرا على الحساب، فعقبى صبرك الظفر، تكون ثمانية من بعدها مئة. هذا جواب امرئ ما ناله كدر، هذا على قول زيد وهو أفرضهم، كذا عن المصطفى قد جاءنا الخبر. والرابعة تسعينية زيد، وهي أم وجد وأخت شقيقة وأخوان وأخت لأب، للأم السدس ثلاثة من ثمانية عشر، وللجد ثلث الباقي خمسة، وللشقيقة النصف تسعة، يفضل واحد لأولاد الأب على خمسة، فاضرب خمسة في ثمانية عشر بتسعين، ثم اقسم، فللأم خمسة عشر، وللجد خمسة وعشرون، وللشقيقة خمسة وأربعون، ولكل أخ لأب سهمان ولأختهما سهم. وإذا اجتمع مع الجد أختان لأبوين وأخ لأب، فالمسألة من خمسة عدد رؤوسهم، للجد سهمان، لأن المقاسمة خير له، وللأخت لأبوين سهمان وهما ناقصان عن ثلثين، فيستردان ما في يد الأخت للأب وهو سهم، فلا تكمل الثلثان لهما، فيقتصر على استرداد ذلك ولا عول، لأن الجد يعصب الأخوات. وإذا قسمت الثلاثة على الشقيقتين لم تنقسم، فاضرب اثنين في خمسة يحصل عشرة، للجد أربعة ولكل شقيقة ثلاثة. الأكدرية هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، وسميت بذلك لتكديرها لأصول زيد في الجد، فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد والإخوة، وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لأخت مع جد غيرها ابتداء، وجمع سهامها وسهامه فقسمها بينهما، ولا نظير لذلك. وقيل سميت بذلك لأن زيدا كدر على الأخت ميراثها بإعطائها النصف واسترجاع بعضه منها. وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فنسبت إليه. وقيل لأن الميتة كان اسمها كدرة، وقيل بل كان اسم زوجها أكدر، وقيل بل كان اسم السائل أكدر، وقيل سميت بذلك لكثرة أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيها وتكدرها. وإليك طريقة قسمها: أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، ويبقى واحد، فعلى مقتضى ما تقدم يكون للجد وتسقط الأخت، وبهذا قال أبو حنيفة، وهو الذي تطمئن إليه نفسي والله أعلم. وأما مذهب الأئمة الثلاثة تبعا لزيد بن ثابت رضي الله عنه، فإنه يفرض للأخت النصف ثلاثة، وتعود المسألة إلى تسعة، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما، وهو أربعة من تسعة على ثلاثة رؤوس، لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة، والأربعة لا تنقسم وتباين، فتضرب ثلاثة في المسألة بعولها تسعة فتصح من 27، للزوج 9 وهي ثلث المال، وللأم 6 وهي ثلث الباقي، وللجد 8 وهي الباقي بعد الزوج والأم والأخت، وللأخت 4 وهي ثلث باقي الباقي، ويلغز بها فيقال 4 ورثوا مال ميت أخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي، والثالث ثلث باقي ما بقي، والرابع ما بقي. ونظمها بعضهم فقال: ما فرض 4 يوزع بينهم ميراث ميتهم بفرض الواقع، فلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم بحكم جامع، ولثالث من بعدهم ثلث الذي يبقى وما يبقى نصيب الرابع. وإنما أعالها زيد لأنه لو لم يفرض لها لسقطت، وليس في الفريضة من يسقطها، فإن قيل هي عصبة بالجد فتسقط باستكمال الفروض، فالجواب أنه إنما يعصبها إذا كان عصبة، وليس الجد بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له. هذا محصل دليل القائلين بهذا القول. قال الجعبري رحمه الله: ويفرض للأخت مع الجد في التي إلى كدر تعزى وفي غيرها فلا، وصورتها زوج وأم كريمة وجد وأخت، فرضها قد تأصل، ربى أصلها من 6 ثم عولها إلى 9 فاجمع نصيف أخت ذي إلى سدس للجد، واقسم مفضلا على الأخت جدا إذ به عصبت، ومن 7 صحح و20 بعدها، ولو كان أخ موضع الأخت عطلا، فإن لم يكن زوج فخرقاء سميها، وفيها خلاف للصحابة يجتلى. ويقال امرأة جاءت قوما فقالت إني حامل، فإن ولدت ذكرا فلا شيء له، وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه، وإن ولدت ولدين فلهما السدس. ويقال أيضا إن ولدت ذكرا فلي ثلث المال، وإن ولدت أنثى فلي تسعاه، وإن ولدت ولدين فلي سدسه، وإن شئت قلت أخذ أحدهم جزءا من المال، وأخذ الثاني نصف ذلك الجزء، وأخذ الثالث نصف ذلك الجزء، وأخذ الرابع نصف الأجزاء، فإن الجد أخذ 8 وللأخت 4 وللأم 6 وهي نصف ما حصل لهما، والزوج 9 وهي نصف ما حصل لهم. ونظمها الموفق رحمه الله فقال: ماذا تقولون في ميراث 4 أصاب أكبرهم جزءا من المال، ونصف ذلك للثاني ونصفهما لثالث ترب للخير فعال، ونصف ذلك مجموعا لرابعهم، فخبروني فهذا جملة الحال. فإن كان مكان الأخت أخ سقط لأنه عصبة في نفسه فلا يمكن أن يفرض له، وقد استغرقت الفروض التركة وصحت المسألة من 6 ولا عول، للزوج 3 وللأم سهمان وللجد سهم. وإن كان مع الأخت أخت أخرى حجبت الأم إلى السدس وتصح من 12، للزوج 6 وللأم 2 وللجد كذلك ولكل أخت واحد. أو كان مع الأخت أخ أو أكثر من أخت أو أخ حجبت الأم إلى السدس، وأخذ الزوج النصف والأم السدس والجد السدس، ويبقى للأخ والأخت السدس على 3، فتصح من 18 ولا عول فيها. وإن لم يكن مع الأخت إلا أخ أو أخت لأم لم يرث ولد الأم لحجبه بالجد إجماعا، وانحجبت الأم إلى السدس لوجود عدد من الإخوة. وإن لم يكن في الأكدرية زوج بل كان فيها أم وجد وأخت، فللأم ثلث ومخرجه من 3 فلها 1، وما بقي 2 فبين جد وأخت على 3 لا تنقسم وتباين، وتصح من 9 حاصلة من ضرب 3 عدد رؤوس الجد والأخت في أصل المسألة 3، وتسمى هذه المسألة الخرقاء لكثرة أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيها، وتسمى المسبعة لأن فيها 7 أقوال. قول زيد رضي الله عنه وقول الصديق رضي الله عنه وموافقيه للأم الثلث والباقي للجد، وقول علي رضي الله عنه للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس، وقول عمر رضي الله عنه للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد ثلثاه، وقول ابن مسعود رضي الله عنه للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد، وهو في المعنى مثل الذي قبله، إلا أنه سمي للأم في هذا السدس وفي الذي قبله ثلث الباقي. ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفين، فتكون المسألة من 4 وهي إحدى مربعات ابن مسعود رضي الله عنه. وقول عثمان رضي الله عنه للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث، وتسمى المسدسة لأن الأقوال ترجع إلى ستة، وتسمى المخمسة لاختلاف خمسة من الصحابة فيها، عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس رضي الله عنهم، وتسمى المربعة لأنها إحدى مربعات ابن مسعود رضي الله عنه، وتسمى المثلثة لقسم عثمان رضي الله عنه لها من ثلاثة، ولذلك سميت العثمانية، وتسمى الشعبية والحجاجية لأن الحجاج امتحن بها الشعبية فأصاب فعفى عنه. باب الحساب أو أصول المسائل. السؤال الثامن عشر، تكلم بوضوح عما يلي: ما المراد بحساب الفرائض؟ وعلى أي شيء يشتمل؟ وما هو التأصيل؟ ومما يكون؟ وكم عدد أصول المسائل؟ وما الذي يعول منها؟ وما الذي لا يعول منها؟ وهل له ضابط؟ وما اسم ما لا عول فيه ولا رد؟ وما هو العول؟ وما هي المسألة؟ وما هو التصحيح؟ وما هي الصورة؟ ومتى وقع العول؟ وما هي أول فريضة عالت في الإسلام؟ وما هي مسألة المباهلة؟ وما هو التباهل؟ ولما سميت بذلك؟ وما هي مسألة الإلزام؟ ولما سميت بذلك؟ وما هي الغراء؟ وما هي المروانية؟ ولما سميت بذلك؟ وما هي أم الفروخ؟ وما هي الدينارية؟ ولماذا سميت بذلك؟ وما هي الركابية والشاكية؟ ولماذا سميت بذلك؟ وما هي المسألة البخيلة؟ ولماذا سميت بذلك؟ ولماذا سميت بالمنبرية؟ وضح ذلك مع التمثيل لما لا يتضح إلا به، وقسم ما يحتاج إلى تقسيم، وبين الأدلة والتعاليل والمحترزات والخلاف والترجيح. الجواب: المراد بحساب الفرائض هو تأصيل المسائل وتصحيحها، لا علم الحساب المعروف الذي هو علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية، فإنه يشمل حساب الفرائض وغيره. وحساب الفرائض يشتمل على التأصيل والتصحيح والمسائل والصور. والتأصيل هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها، هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. فمتى كان الورثة كلهم عصبات فأصل المسألة من عدد رؤوسهم. والتصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، والمسألة هي تعيين الفرض مع قطع النظر عن مستحقه، والصورة هي بيان مستحق الفرض، والعول زيادة في السهام ونقصان في الأنصبة. قال في الفارضية رحمه الله: والعول أن يزاد في السهام فينقص النصاب عن تمامه. والمسألة التي لا عول فيها ولا رد ولا عاصب تسمى العادلة لاستواء مالها وفروضها. والأصول المتفق عليها عددها سبعة: أصل اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثني عشر وأربعة وعشرين، واثنان مختلف فيهما وهما أصل ثمانية عشر وستة وثلاثين. والصحيح أنهما أصلان في باب الجد والإخوة، وهما مبنيان على قاعدة، وهي أن كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي تكون من ثمانية عشر، وكل مسألة فيها ربع وسدس وثلث باق وباقي تكون من ستة وثلاثين. وجملة المسائل المتفرعة على هذه الأصول التسعة تسعة وخمسون مسألة، وكل مسألة تتضمن صورا، والصور تقرب من ستمائة صورة. وتنقسم الأصول باعتبار العول وعدمه إلى قسمين: عائل وغير عائل. فالذي يعول ثلاثة أصول: الأول أصل ستة، الثاني أصل اثني عشر، الثالث أصل أربعة وعشرين. والقسم الثاني لا يعول، وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، لأن العول ازدحام الفروض ولا يوجد ذلك هنا. وضابط غير العائل أن تقول: هو ما كان فيه فرض واحد أو كان فيه فرضان من نوع واحد. فالنصف والربع والثمن نوع، لأن مخرج أقلها مخرج لها، والثلثان والثلث والسدس نوع كذلك. فنصفان كزوج وأخت شقيقة أو زوج وأخت لأب من اثنين مخرج النصف، وتسميان اليتيمتين تشبيها بالدرة اليتيمة، لأنهما فرضان متساويان ورث بهما المال كله ولا ثالث لهما، وتسميان أيضا النصفيتين أو نصف والبقية كزوج وأب أو أخ لغير أم أو عم أو ابنه، كذلك من اثنين مخرج النصف، للزوج واحد والباقي للعاصب، وثلثان والبقية من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم، أو ثلث والبقية من ثلاثة كأبوين للأم الثلث والباقي للأب، أو الثلثان والثلث كأختين لأم وأختين لغيرها، كذلك من ثلاثة مخرج الثلث والثلثين لاتحادهما، وربع والبقية من أربعة كزوجة وعم أو زوج وابن من أربعة مخرج الربع، أو ربع مع النصف والبقية كزوج وبنت عم من أربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع، أو ثمن والبقية كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن، أو ثمن مع النصف والبقية كزوجة وبنت وعم من ثمانية لدخول مخرج النصف في مخرج الثمن. فهذه الأصول الأربعة لا تزدحم فيها الفروض، إذ الأربعة والثمانية لا تكون إلا ناقصة، أي فيها عاصب، والاثنان والثلاثة تارة يكونان كذلك وتارة يكونان عادلتين. والأصول التي يتصور فيها العول ثلاثة إذا زادت فروضها، وهي أصل ستة واثني عشر وأربعة وعشرون. وتقدم لنا أن ما لا عول فيها ما اجتمع في فرضها نوعان فأكثر، كنصف مع ثلث أو ثلثين، وكربع وسدس أو ثلث أو ثلثين، وكثمن وثلثين وسدس، والاجتماع في الجملة، وإلا فالسدس وما بقي من ستة، مع أنه لم يجتمع فيها فرضان. وتقدم لنا أن العول اصطلاحا زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، فإذا اجتمع مع النصف سدس فمن ستة كبنت وأم وعم، أو اجتمع مع النصف ثلث كأخت لأبوين وأم وعم فمن ستة، أو اجتمع مع النصف ثلثان كزوج وأختين لغير أم فمن ستة، لأن مخرج النصف اثنان ومخرج الثلثين أو الثلث ثلاثة وهما متباينان، فتضرب أحدهما بالآخر يبلغ ستة. وأما النصف مع السدس فإنه يكتفى بمخرج السدس لدخول مخرج النصف فيه، وتصح المسألة من ستة بلا عول كزوج وأم وأخوين لأم، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوين لأم ثلث اثنان، وتسمى مسألة الإلزام ومسألة المناقضة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة والأخوات، ولا يرى العول، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن، وهن البنات والأخوات لغير أم، فألزم بهذه المسألة. فإن أعطى للأم الثلث لكون الأخوات أقل من ثلاثة، وأعطى ولديها الثلث، عالت المسألة، وهو لا يرى العول. وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولديها، فقد ناقض مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال. قال الجعبري رحمه الله: ولو زوجة ماتت عن أم كريمة وعن ولدي أم وزوج تبتلى، فللزوج نصف، وابن عباس لا يرى عن الثلث حجب الأم بالأخوين لا، ولا العول ثم الحجب يلزمه هنا، أو العول أيا ما توخاه أشكلا. وتعول الستة تواليا إلى سبعة كزوج وأختين لغير أم، أو زوج وأخت لأبوين وجدة، أو زوج وأخت لأب وجدة، أو ولد أم. للزوج في المسألة الأولى النصف، وللأختين لغير أم الثلثان، وهذه أول فريضة عالت في الإسلام، ولم يقع العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه، حيث لم يحصل مسألة أو حادثة فيها عول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن خليفته الأول، وإنما حصلت أول قضية في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنه، لما التوت أي كثرت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضا، فقال: ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر. وكان امرؤ ورعا، فقال: ما أجد شيئا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحصص، أدخل على كل ذي حق ما دخل من عول الفريضة. فكان عمر رضي الله عنه أول من أعال المسائل، وقد انعقد الإجماع على هذا، حيث لم يخالف أحد من الصحابة. فلما انقضى عصر عمر رضي الله عنه أظهر ابن عباس رضي الله عنه خلافة، ولكن ترك مذهبه لمخالفته الإجماع. وفي المسألة الثانية للزوج النصف والأخت لأبوين النصف وللجدة السدس. وفي المسألة الثالثة للزوج النصف والأخت لأبن النصف وللجدة أو ولد الأم السدس، وتعول إلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاثة. وتسمى المباهلة لقول ابن عباس رضي الله عنهما فيها: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ ويم الله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت مسألة قط. فقيل له: لما أظهرت هذا زمن عمر؟ قال: كان مهيبا فهبته. والمباهلة الملاعنة والتباهل التلاعن. قال في المغني: من أهبطه من فريضة إلى فريضة فذاك الذي قدمه الله، كالزوجين والأم، لكل واحد منهما فرض ثم يحجب إلى فرض آخر لا ينقص عنه. وأما من أهبطه من فرض إلى ما بقي كالبنات والأخوات فإنهن يفرض لهن، فإذا كان معهن إخوتهن ورثوا بالتعصيب، فكان لهم ما بقي قل أو كثر. انتهى. وأول فريضة عالت حدثت في زمن عمر رضي الله عنه، فجمع الصحابة رضي الله عنهم للمشورة، فقال ابن عباس رضي الله عنه: أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم. فأخذ به عمر رضي الله عنه وأتبعه والناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس رضي الله عنهما. وتعول إلى تسعة كزوج وولدي أم وأختي لغير أم، للزوج النصف ثلاثة ولولدي الأم ثلث اثنان وللأختين ثلثان أربعة، وتسمى الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة واشتهر بها العول، وتسمى المروانية لحدوثها زمن مروان. وكذا زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات، وتعول إلى عشرة كزوج وأم وأختين لغير أم وأكثر من واحد من أولاد الأم. وتسمى هذه المسألة أم الفروخ لكثرة ما فرخت في العول. وقال بعضهم إن أم الفروخ لقب لكل عائلة إلى عشرة، كزوج وأم وأخوين لأم وأخت شقيقة وأخت لأب. ولا تعول الستة إلى أكثر من عشرة لأنه لا يمكن فيها اجتماع أكثر من هذه الفروض. وإذا عالت إلى ثمانية وتسعة أو عشرة لم يكن الميت فيها إلا امرأة، إذ لا بد فيها من زوج. وربع مع ثلثين كزوج وبنتين وعم، وكزوجة وشقيقتين وعم، من اثنى عشر لتباين المخرجين. وربع مع ثلث كزوجة وأم وأخ لغير أم، من اثنى عشر لما تقدم. وربع مع سدس كزوج وأم وابن أو كزوجة وجدة وعم، من اثنى عشر لتوافق مخرج الربع والسدس والنصف، وحاصل ضرب أحدهما بالآخر ما ذكر. وتصح بلا عول كزوجة وأم وأخ لأم وعم، للزوجة الربع ثلاثة وللأم الثلث أربعة ولولد الأم السدس اثنان، ويبقى ثلاثة يأخذها العم. وكذا زوج وأبوان وخمسة بنين، وكذا زوج وبنتان وأخت لغير أم. وتعول لاثنى عشر أفرادا لا أشفاعا إلى ثلاثة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وسدس أو نصف وثلث، كزوج وأم وبنتين، للزوج الربع ثلاثة وللأم سدس اثنان وللبنتين ثلثان ثمانية، وكزوجة وأخت لغير أم وولدي أم، للزوجة الربع ثلاثة وللأخت النصف ستة ولولد الأم الثلث أربعة. وتعود إلى خمسة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وسدسان وثلث، وذلك كزوج وبنتين وأبوين، للزوج الربع ثلاثة وللبنتين ثلثان ثمانية ولكل من الأبوين اثنان، وكذا زوجة وأختان لغير أم وولدا أم. وتعود إلى سبعة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وثلث وسدس، كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين أو لأب، للزوجات الربع ثلاثة لكل واحدة واحد وللجدتين السدس لكل واحدة واحد وللأخوات لغير أم الثلثان ثمانية لكل واحدة واحد. وتسمى أم الأرامل وأم الفروج لأنوثية الجميع، ولو كانت التركة فيها سبعة عشر دينارا حصل لكل واحدة منهن دينار. وتسمى السبعة عشرية والدينارية الصغرى، ولا بد في هذا الأصل أن يكون الميت أحد الزوجين بشهادة الاستقراء، ويلغز بها فيقال سبع عشرة امرأة من جهات مختلفة اقتسمن مال الميت حصل لكل واحدة سهم. ونظمها بعضهم فقال: قل لمن يقسم الفرائض واسأل إن سألت الشيوخ والأحداث، مات ميت عن سبع عشرة أنثى من وجوه شتى فحزن التراث، أخذت هذه كما أخذت تلك عقارا ودرهما وأرثاثا. وكذا زوجة وأم وأختان لها وأختان لغيرها، ولا تعود الاثنى عشر إلى أكثر من سبعة عشر، ولا يكون الميت فيها إلا ذكرا، ولو اجتمع ثمر مع سدس فمن أربعة وعشرين كزوج وأم وابن، إذ مخرج الثمر من ثمانية ومخرج السدس من ستة وهما متوافقان بالنصف، فإذا ضربت نصف أحدهما في الآخر حصل ما ذكر، للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللابن سبعة عشر. أو اجتمع ثمر مع ثلثين كزوجة وبنتين وعم فمن أربعة وعشرين لتباين مخرج الثمن والثلثين. أو اجتمع الثمن مع الثلثين والسدس كزوجة وبنتي ابن وأم وعم فمن أربعة وعشرين للتوافق بين مخرج السدس والثمن مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس. ولا يجتمع الثمن مع الثلث لأن الثمن لا يكون إلا لزوجة مع فرع وارث، ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث. وتصح الأربعة والعشرون بلا عول، مثاله زوجة وبنتان وأم واثنى عشر أخا وأخت لغير أم، للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر، لكل واحدة ثمانية وللأم سدس أربعة، يبقى للإخوة والأخت واحد على عدد رؤوسهم خمسة وعشرين لا ينقسم، فتصح من ستمائة، للزوجة خمس وسبعون وللبنتين أربعمائة، لكل واحدة مئتان وللأم مئة، يبقى للإخوة خمسة وعشرون لكل أخ سهمان وللأخت سهم. وتسمى الدينارية الكبرى، لما روي أن امرأة قالت لعلي رضي الله عنه: إن أخي من أبي وأمي مات وترك ستمائة دينار وأصابني منه دينار واحد، فقال: لعل أخاك لم يخلف من الورثة إلا كذا وكذا. قالت: نعم. قال: قد استوفيت حقك. وتسمى الركابية والشاكية، لأنه يقال إن المرأة أخذت بركاب علي رضي الله عنه واشتكت إليه عند إرادة الركوب، فقالت: يا أمير المؤمنين، إن أخي ترك ستمائة دينار فأعطاني شريح دينارا واحدا. فقال علي رضي الله عنه على الفور: لعل أخاك ترك زوجة وأما وبنتين واثني عشر أخا وأنت. فقالت: نعم. فقال: ذلك حقك، فلم يظلمك شريح شيئا. وفيها قال بعضهم: إذا امرأة جاءت إلى بيت عالم فقالت: أخي أودى فأعطيت وخلف نصف الألف مالا وعشرها ولم أعط منه غيره متفهما، فقال لها: أودى وخلف زوجة وبنتين مع أم لها كان مكرما، ومثل شهور العام في العبد إخوة وأنت لهم أخت لك الدرهم انتمى. وتعول الأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين لا غير، إذا كان فيها ثمن وثلثان، مثاله زوجة وبنتان أو بنت ابن فأكثر وأبوان أو جد وجدة، فللزوجة الثمن ثلاثة ولكل من البنتين فأكثر أو بنتي الابن فأكثر الثلثان ستة عشر، ولكل من الأبوين أو الجد والجدة السدس أربعة، ولا تعول الأربعة والعشرون إلى أكثر من سبعة وعشرين، ولا تكون الاثنى عشر والأربعة والعشرون عادلة أبدا، بل إما ناقصتان أو عائلتان. وتسمى هذه المسألة البخيلة لقلة عولها، لأنها لم تعول إلا مرة واحدة. وتسمى المنبرية، لأن علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب، فقال: صار ثمن المرأة تسعا، ومضى في خطبته. والمعنى أنه كان للمرأة قبل العول ثمن وهو ثلاثة من أربعة وعشرين، فصار بالعول تسعا وهو ثلاثة من سبعة وعشرين. ولا يكون الميت في الأربعة والعشرين إلا زوجا بدليل الاستقراء، ولأن الثمن لا يكون إلا لزوجة فأكثر مع فرع وارث. تتمة وفروض من نوع تعول إلى سبعة فقط، وهي أم وإخوة لأم وأختان فأكثر لغيرها، انتهى. بين قوسين شين غين هاء. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الجزء الرابع، 585. من الجعبرية فيما يتعلق بباب أصول المسائل: أولو الإرث بالتعصيب مبلغ عدهم لمسألة لا فرض فيها تأصلا، ذكورا جميعا أو إناثا، وإن غدوا إناثا وذكرانا فقل موضحا حلا، رؤوس ذكور ضعفا ثم مبلغ الجميع رسا أصلا وقل بعد مجملا. مسائل أهل الفرض سبع فأربع خلون بلا شك عن العول فانقلا، ثمانية واثنان ثم ثلاثة وأربعة والعول مدخله على، ثلاث فلولا ستة ثم ضعفها وثالثها ضعف المضاعف أجملا، وقل إن يكن نصف من اثنين أصلها وإن كان ثلث فالثلاثة أصلا، وأربعة أصل لربع وما بقي وربع ونصف والثمانية عقلا، لثمن رست أصلا كذا الثمن أصله مع النصف ثم السدس من ستة ولا، كذا النصف مع ثلث وسدس وعولها بأربعة وترا وشفعا تنزلا، وقل ضعفها أصل لربع مشفع بثلث كذا كالربع والسدس قبلا، وقل خمسة حقا نهاية عولها وبالوتر ترقى ثم قل ضعفها بخلا، لثمن وسدس صح أصلا ممهدا كذا الثمن والثلثان بالأصل وكلا، وقل عولها بالثمن لا شك مرة وثلث وثمن لا يحلان منزلا، وأصلان قد خصا بجد وجدة فأصل تراه ضعف تسعة عقلا، لسدس تلاه ثلث باق تراثه ومن بعده ضعف المضاعف أصلا، لربع وسدس بعده ثلث ما بقي، فهذه أمور صح إيرادها ولا. وقال الرحبي رحمه الله: وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي فيه إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول، وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام، فالسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثني عشرا، والثمن إن ضم إليها السدس فأصله الصادق فيه الحدس، أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون، فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها في الأثر بالعول إفرادا إلى سبع عشر، والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول، والثلث من ثلاثة يكون والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. وبهذا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.